والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أظهر الحق، اللهم يا حق أظهر الحق وأبطل الباطل، فإنك أنت الحق ومنك الحق وبك الحق ولك دعوة الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: له دعوة الحق. له دعوة الحق، كلمة عظيمة والله. له دعوة الحق، ما هي دعوة الحق؟ الإلهية. له دعوة الإلهية الحق، فهو الله سبحانه وتعالى أحق أن يعبد. من له صفات الكمال ونعوت الجلال إلا الله سبحانه؟ له صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى عما يصفون. له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحان الله. الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها حكمة وأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها على. له الحمد كله، له الحمد كله حتى يرضى، وله الحمد إذا رضى، وله الحمد بعد رضى. له الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. له الحمد حبا وشكرا، له الحمد حبا وشكرا، حبا لمحاسنه في ذاته، وشكرا على إحسانه لخلقه، فله الحمد. فيا من لك الحمد، يا من لك الحمد، أظهر الحق وانصر الحق وابطل الباطل يا رب العالمين. نبدأ إن شاء الله في الحديث الخامس من درس الأربعين النووية، ونبدأ إن شاء الله بقراءة الحديث. أخي عمر تقرأ أنت، تفضل. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، ذكرنا في المرة السابقة أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، فلذلك هي أم المؤمنين، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. وقلنا أم عبد الله لأن هي من أحب عبد الله، من أحب الأسماء، وهي كنية، فهي فقط كنية على الرأي الراجح من قول العلماء. عائشة رضي الله عنها الصحابية الجليلة المعروفة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث أي أنشأ واخترع، بمعنى على أمر لم يسبق. من أحدث في أمرنا، وأمرنا مقصود ديننا وشرعنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ليس هناك دليل عليه، لم يأتي به الشرع وليس هناك دليل عليه، فهو رد، أي غير مقبول، أي مردود. وهذه من الألفاظ أو الأساليب الشائعة في اللغة العربية، إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، كما نقول المرأة ذات حمل، والحمل هو المصدر، وهي إنما هي في الحقيقة ذات إيه؟ محمول، فهي في بطنها شيء محمول، فهو رد هذا المصدر، وإنما الأصل المفعول وهو إيه؟ مردود. إذن معنى الحديث أن كل شيء أو من أحدث في شرع الله شيئا جديدا لم يسبق له سابق ولا دليل من الشرع فهو مردود عليه وإن ابتغى به وجه الله. لماذا؟ لأنه لم أتى بالشرط الثاني وهو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وللشريعة وهو مقتضى أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فهذا هو المعنى معنى الحديث إجمالا. ولكن هناك بعض الأمور نحتاج أن نوضحها، مسائل متعلقة بهذا الحديث. هل البدع تدخل في كل شيء؟ يعني هل المحدثات هذه والبدع تدخل في كل شيء؟ هي لا، نعم صحيح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما ذلك في الإيش؟ في العبادات وليست في وسائل المعاملات، وسيأتي تفصيل ذلك. ولكن من استحدث في العبادة شيء مما هو مقصود لذاته فهذا لا شك أنه أتى بدين جديد. لماذا؟ لأنه مخير بين أمرين كلاهما مر، إما أن يقول أن النبي علمه وأخفاه وبذلك يكفر، وإما أن يقول أن النبي لم يعلمه ولكنه هو علمه بعقله، وأن ذلك أفضل مما كان عليه الصحابة وعليه النبي، ولو اعتقد ذلك أو ذاك لا شك. وإنما الذين يأتون البدع لا نكفرهم طبعا، لأنهم لا يقولون بمضمون حقيقة فعلهم، لا يقولون أنهم جاءوا بما هو أفضل من النبي والصحابة، ولكن هذا لوازم فعلهم، هذا لازم لا يفهمونه بعقلهم، أن لازم فعل البدعة أنك أي أنك قلت أن الشريعة ليست كاملة وأن النبي لم يأتي بأوامع الخير، وأنك أنت بعد زمن من الأزمنة استحسنت في الشرع شيئا لم يكن على مثال سابق، فأنت بذلك ضمنا لا صراحة، وكأنك تقول إيش؟ اليوم أتممت لكم دينكم؟ لا، لسه في حاجات هو بنستحدثها، إزاي بقى أتممنا الدين؟ وطبعا لو أمن إنسان بذلك أكفر، وإنما لا نكفر المبتدع لأنهم لا يعتقدون ذلك، أو على الأقل من لا يعتقد ذلك لا نكفره، وإنما هذا لازم قوله، فهو جاهل بهذا الأمر يحتاج إلى تصحيح. وذكرنا من قبل أن الحكم على المبتدع بالنار هذا قول ليس بصحيح، على المبتدع أقصد الشخص العيني المبتدع نقول أنه في النار بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، نعم، وكل بدعة ضلالة، نحن نؤمن بذلك وأن البدع هي طريق للنار، ولكن تحقيق هذه على الإنسان على الشخص على العين الحكم العام تحقيقه على الشخص ذكرنا لابد له من تحقق شيئين، حد يفتكر؟ لا، شيئين عشان يستحق الحكم العام ينزل على العين الخاص لابد من تحقيق شيئين، أغششك أول واحد تحقق الشروط، ثانيا انتفاء أي الموانع. فالحكم العام إن من يأتي ببدعة جزاء النار، ده الحكم العام. تحقق الشروط إنه يأتي بها متعمدا، انتفاء الموانع أنا بدي أمثلة، انتفاء الموانع إنه لا يكون يجهل أولا إنها بدعة، وربما يكون حد قال له وفهم إنها ليست بدعة ويجهل لوازم هذا القول أو العمل ويفهم يقينا أنها بدعة بعد ذلك إذا أتى بها فهو إيه؟ الآن هو تحت المشيئة، الله سبحانه وتعالى يعذبه أو إيه؟ أو يغفر له تحت المشيئة، لا نتدخل في هذا، هذا إيه؟ حكم إلهي. ولكن جزاء المبتدع إيه؟ النار، هذا الحكم العام. طيب مسألة أخرى، هل في الإسلام بدعة حسنة؟ هنا نحتاج نوضح البدعة بالمقصد الذي نقوله، يعني ليست، خلي بالكم يا أخي، لأن الناس كثير وقعت في هذا الخطأ. يعني مثلا سيدنا عمر لما واحد جمع الناس في قيام الليل في رمضان، فقال إيش؟ حتى يذكر كلمة سيدنا عمر لما رأى ذهب ورأى جمعهم وداهم، أظن كان جمعهم على معاذ أو أحد الصحابة، وقال له يصلي بيهم في قيام الليل، أي قال إيش؟ نعم البدعة هذه. ليست هذه البدعة التي نقصدها. سيدنا عمر تكلم، لا تنسى أن سيدنا عمر كان رجل عربي فصيح، رجل عربي هذه لغته، فهو يتكلم عن البدعة بالمعنى اللفظي اللغوي للبدعة، لا يقصد المعنى الإصلاح الذي نتكلم عنه. أما نحن لما نيجي ندرس البدعة الآن بعدما العلماء فصلوا ووضعوا اصطلاحات لكل شيء، فالآن لما نيجي نتكلم عن البدعة لا نتكلم عن البدعة بالمعنى اللغوي، لكن نتكلم عن البدعة بالمعنى الإصلاحي. المعنى اللغوي الشيء المحدث عموما، تمام؟ ولكن المعنى الشيء المحدث اللي ليه دليل من الشرع هذه ليست بدعة في الاصطلاح. أما البدعة الشيء المحدث على غير مثال سابق وعلى غير دليل من الكتاب ولا من السنة، هذه الذي اصطلاحا الآن استقرت في كتب السلف وفي العلوم بمعنى إيه؟ بلفظ البدعة. وهذا الفرق بين اللفظ والخلط بين المعنى اللغوي والمعنى الإصلاحي يورد من الشبهات كثيرا. وأنا أديكم مثال، الصلاة، الصلاة ليست في اللغة معناها الصلاة التي تعرفونها. ما معنى الصلاة في اللغة؟ الدعاء. الدعاء، جزاك الله خير، حسنت، تمام. فلذلك فهم هذه الإشكالية مهم. الصلاة هذا لفظ شرعي، فهناك ألفاظ لغوية، تمام، ألفاظ إصطلاحية عرفية بين الناس زي لفظ البدعة مثلا، ولفظ شرعي زي الصلاة جاءت بإيه؟ بأمور معينة، بعبادة مخصوصة، بحركات مخصوصة، تبدأ بالتسليم تبدأ بالتكبير وتنتهي بإيش؟ بالتسليم. هذه هي الصلاة شرعا، لفظا الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال، ومعنى الحديث أن يوم الجمعة، هذه من السنن المهجورة بالمناسبة، فلعل في ذكرها خير إن شاء الله وتذكرة للمؤمنين، أن في آخر في يوم الجمعة، في آخر يوم الجمعة ساعة، قام عبد يصلي لله إلا واستجاب الله دعاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد من إرادة الحديث وقام عبد إيش؟ قال إيش النبي؟ قام إيه؟ يصلي، ده يوم الإيه؟ الجمعة، في آخر إيه؟ هو أصلا يجوز الصلاة في يوم الجمعة قبل المغرب؟ لا يجوز. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالحقيقة الإيه؟ اللغوية وليست الشرعية. الخلط في المصطلحين يورد إيه؟ يورد سوء فهم. وهذه من الأمور اللي تتدرس في أصول الفقه، حتى يعلم حينما تأتي النصوص تستطيع أن تفهم إذا كان هذا لفظ. يعني هنقول مثلا اللحم، اللحم لغة يطلق على السمك وعلى اللحم، عرفا يطلق على اللحم. فأنت لو حلفت أن أنت لن تأكل اللحم وأكلت سمك لا تحنى. ولكن لغة ما يجيش واحد يقول لك لا، ما السمك يدخل، أنت ما كنت السمك يدخل فأنت لازم تصوم 3 أيام، لا، لأنه هو يرجع لإيه؟ القسم لإيش؟ للحقيقة العرفية، لا يرجع للحقيقة اللغوية. وصلت؟ فهذه الأمور مهمة. لذلك لما نقول أصول الفقه مهم جدا، ده بدون أصول الفقه أصلا لا يمكن لإنسان أن يكون عالم، يعني لا يمكن لإنسان أن يقال له عالم وهو لا يحسن أصول الفقه، لا يمكن. أصل العلماء وضع أصول الفقه ده أحد الشروط الثلاثة، لا يمكن. يعني ما يعني أنت لما تيجي تقول على إنسان أنه عالم لازم تبقى متيقن أنه هو يتقن أصول الفقه، لو لم يتقن أصول الفقه لا يمكن أن تطلق عليه أنت عالم، لأنه ما يستقيم أصل. العلماء من قبل عرفونا أن اللي لا يتقن أصول الفقه ليس بعالم، لأن كيف؟ وده سيدنا علي لما دخل المسجد ولقى واحد بيدعو الناس بيتكلم مع الناس، فسأل سؤال، هل يعني أظن كان السؤال هل تعرف الناسخ من المنسوخ أو شيء، لا أظن اللفظة اللي ذكرها سيدنا علي، ولكن هذا هو المعنى. فالرجل قال إذن ضللت وضللت. ليش؟ كيف يعني اللي لا يعرف الناسخ من المنسوخ وهذا من أهم من أصول الفقه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وهو منسوخ حكما وموضوع تلاوة ويفتي الناس به ولا يدري أن هذا أصلا منسوخ حكما، وإنما إراده لحكمة أخرى لمعرفة التدرج في التشريع وكيف الله سبحانه وتعالى يوضح لنا السنن ويربينا كيف إحنا هو شرع التدرج في التشريع عشان يأهل المجتمع شيئا فشيئا للإيمان الصح الحقيقي لتحقيق الإيمان. فإحنا مطالبين إن إحنا نتعلم ده، فالله سبحانه وتعالى وضع هذه الأمور فين؟ في القرآن. بس ما رغم أن الحكم يعني مثلا من الأمور لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ هذه منسوخة حكما. ما يجي حد يقول يا أخ الله يجزيك خير لا تقرب الصلاة وأنت سكران، اطلع خلص يعني اشرب الخمر بس لما تخلص وسيب مساحة كده عشان تيجي تصلي، لا ما يجوز هذا. وأنا طبعا هذا المثال واضح للناس كلها، في أمثلة يعني بتحتاج علمك، لكن أنا بدي بمثال بسيط يعني لأنه متبادر للذهن وواضح. فموضوع الخلط بين الناسخ والمنسوخ، الذي لا يعلم الناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ في القرآن ليس بكثير، ربما فيما أذكر جمعوا العلماء في 20 آية أو شيء، ولكن حتى هدف الحديث وهذه من هدي النبي أن يعلمنا أن لما كان الواقع كذا حكم بكذا، لما كان الواقع كذا حكم بكذا، حتى نتعلم ربط الحكم بالإيه بالواقع، فنتعلم العلل فيكون عندنا إيش شريعة خصبة تستطيع أن إيه تتميز على كل الشرائع الثانية، أن تستطيع أن إحنا نفهم العلل فنعرف لما يحصل الموقف ده يبقى الحكم كذا، لما يحصل الموقف ده. فمن هنا بقى عندنا أصول، عشان كده بنسميها أصول الفقه، أصول الاستنباط. إيه الفقه؟ يعني إيه الفقه؟ العلم بالأدلة الشرعية، من العلم بالأحكام الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هي ده الفقه. فأصول الفقه هي الأدلة التفصيلية دي، إن أنا عندي أصول الفقه، إن عندي أصول باجي بقى الأدلة التفصيلية زي نصوص الوحي وأستخدم بناء على أستخدم أصول الفقه فأطلع للحكم. يعني مثال بسيط، مثلا أقم الصلاة هذا أصل ولا دليل؟ لا ده دليل، أقم الصلاة نص من القرآن. أحتاج إن أنا أعرف في أصول الفقه في قاعدة، أنا دلوقتي أقم الصلاة وعايزين نقول إن الصلاة واجبة، في كبري في النص محتاج ان انا اوصله حلق، هي دي اصول الفقه. اقم الصلاة دليل، الاستدلال ان الامر واجب، واقم لفظ للوجوب، الامر للوجوب، واقم امر، اذا في هذا الامر للوجوب، اذا اقم الصلاة الامر للوجوب، الصلاة واجب. وصلت هذه؟ ده بشكل يبقى اذا الدليل أقيم الصلاة، الدليل هو النص، جيد أقيم الصلاة، القاعدة كل أمر للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، دي قصة، لكن إيه كل أمر للوجوب. تعال بقى ندخل الاستدلال أو الأصل، أصل الفقه، أصل من أصول الفقه هذا على النص اللي عندنا، كل أمر للوجوب، وأقيم الصلاة أمر بالصلاة، إذن فالصلاة واجب. هي بالضبط لو هتيجي تتكلم على القياس عندك مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، والمقدمة الصغرى مع المقدمة الكبرى تأتي إلى النتيجة، المقدمة الصغرى أن المقدمة الصغرى أن عندك إيه الدليل أقم الصلاة، المقدمة الكبرى القاعدة إيش، كل أمر في الشرع للوجوب، النتيجة إذن الصلاة واجبة. يبقى المقصد إيش؟ إن اللي لا يفهم الأدلة ومراتب الأدلة، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، المصالح المرسلة، الاستحسان، العرف وهكذا، ثم لا يفهم أصول الفقه، أصول الفقه ما هو اللفظ إذا كان قطعي أو ظني ويسمونه قطع الدلالة، نص ولا ظاهر ولا مجمل، لا يفهم الناسخ من المنسوخ، لا يفهم العام من الخاص، يعني النص اللي هو مقصده عام والنص اللي يخص بشيء آخر أو مقصد خاص. لا، إذا اشكلت على العالم هذه الأمور يبقى لا يمكن لهذا العالم أو لهذا الإنسان أن ينتقل من النص إلى الحكم، لأن عنده إيش؟ عارف أنت كده تحب تنتقل من مكان لمكان من خلال كوبري وما عندكش الكوبري، ما تستطيع. هي بالضبط كده، أنت عندك النص، كي تنتقل من النص إلى الحكم لابد أنك عندك تكون عندك توفر الآلية اللي هي إيه؟ إتقان أصول الفقه، تكون الملكة الفقهية، وده يحتاج أنك تكون على علم، العلماء قالوا على علم باللغة طبعا، لأن حرف واحد كان يغير، حرف واحد يغير المعنى، فحرف واحد يعني يغير المعنى ويغير الحكم أصلا كمان، زي وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا البه هنا، شوف البه هنا دي خلت الناس اللي قالت ده تبعيد فأجازوا مسح جزء من الرأس، واللي قالوا ان الباء دي لا ده للمعية للاستحاض، يعني هي بس مش تبعيد مش جزء من الرأس، فيبقى لازم تمسح الرأس كله. فشوف البي هنا خلت ايه، بس لا لابد انك تكون فاهم ان البي اصلا الباء قد تأتي في اللغة بالتبعيد للتبعيد وقد تأتي للمصاحبة، فلابد ان تكون هذه الامور مستقرة في العقل، هذه اللي بيسموها ايش الملكة الفقهية، ان الانسان يدرس اصول الفقه ثم يطبقها على الفقه حتى تستقر وتتكون عنده الملكة الفقهية، ثم يبدأ بعد ذلك في الايش في الاجتهاد الانسان. وانا ليش بقول الكلام ده لسببين، اول شيء ان تبقى اللي عايز يطلب العلم يبقى الطريق واضح بالنسبة له، عايز تبقى عالم الطريق واضح، محتاج ان ايه تدرس كما تدرس الفقه تدرس اصول الفقه، كما تدرس الاعتقاد اصول الفقه، هذا ينفع لكله ليس فقط للفقه، الآية اذا اردت ان تستدل بها على شيء للعقيدة لابد ان تدرس اصول الفقه عشان تستدل، لان اصول هذه اصول هذه القواعد، اذا اردت ان تستدل على امر في التزكية لابد ان تدرس الاصول، هذه الاصول يا اخوة اللي اتبنت عليها الشريعة، اتبنى عليها الاستنباط، هذه اصول الاجتهاد، العلم باللغة وجمعوا العلماء في يعني حتى العلم باللغة أو الأمر الثاني العلم بأصول الاستدلال، والأمر الثالث العلم بالأدلة اللي هي آيات الأحكام وحديث الأحكام، هذه الأمور أصبحت الآن ميسرة مجموعة في الكتب، والحمد لله الآن عندنا علم اسمه علم أصول الفقه، بدأه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وجاءت عليه الأئمة يعني بالنقل والتحرير والتهذيب، وإلى أن أصبح عندنا كتب ميسرة لدراسة أصول الفقه، وحتى الأمور التي لها علاقة باللغة من التي نحتاجها في الأصول جمعت مع أصول الفقه فأصبحت داخلة ضمن منهج أصول الفقه، ففي مبحث للغة للأمور اللغوية مثلا الظاهر وبيسموه دلالة الألفاظ تمام، وقواعد الاستدلال يعني. فقط الأول بس قبل ما أرجع لسؤالك، فمهم إن إحنا نعرف طريق العلم، لابد إن نتأسس ندرس أصول الفقه رقم واحد، رقم اثنين إننا ما نروح لإنسان لا وأنا أعلم إن هو لا يدرس لا يدخل أصول الفقه، يبقى إذن استدلاله لن يكون في محله، عشان يبقى الأمور واضحة وصراحة يعني، إذا علمنا إن الإنسان هذا لا يتقن أصول الفقه هذه ولا يتقن هذه القواعد يبقى إذن كيف أوفق في استدلاله، وهذا ربما يكون طريق يعني يوضح يعني الواحد يعرف به إن شاء الله يعني الناس يعني الواحد يشوف مين اللي يتخير للفتوى يعني بإذن الله، والله سبحانه وتعالى يوفق كل إنسان. يلا اسأل سؤالك. متى بدأت أصول الفقه؟ اي لا، كل العلوم كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي، لان هو اللي اتى العلوم كلها من المستوحاه من الوحي. لا، هذا العلم موجود، ولكن التدوين شيء اخر، تدوين العلم في كتب شيء اخر. لما العلم نفسه موجود، او نفس الكلام اللغه، هل اللغه العربيه كانت موجوده ايام النبي والصحابه؟ هل كان النبي عليه الصلاه والسلام يرفع الفاعل وينصب المفعول ولا لا؟ حد يقدر يلغي كده؟ لا يمكن. كل العرب كده، ده طبيعي صح. طب امتى احنا احتاجنا ان واحد يجي يا في بقيله انا جاي لك، انا جاي لك، انا فهمت السؤال، لا تقلق، انا يعني فهمت السؤال. ابو الاسود الدؤلي لما راى بنته تلحن في اللغه في الكلام بعد طبعا وقت من الزمن، فراح فيما روي، والله اعلم بصحه القصه يعني لم اتحقق من اسنادها، يعني اني ذهب لسيدنا علي وبعد كده وضع علم النحو من القرآن طبعا. ولكن المقصد هنا ان العلم ذاته موجود، تم تدوينه بعد ذلك. هكذا في الأصول، أصول الفقه كانت سجية عند الناس. يعني مثلا يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة، خلاص الصحابة مما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمر للوجوب، إلا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعلا يوضح أنه ليس للوجوب. إذا استقر ذلك في قلوب الناس وعقلوه دون أن يجعلوه في قواعد مكتوبة ومستقر، خلاص الموضوع منتهى. جاء الإمام الشافعي عمل بقى العمل العظيم حقا، إيش إنه هو جه قال بقى طيب، ما احنا بدل ما الناس بعد الكلام ده إمتى؟ بعد مرور الإمام الشافعي كان أظن ولد 150 هجري، يعني قعد أظن 150 هجري. فشو بقى بعد فترة، لا يعني هنقول على الأقل 180 من الهجرة، يعني وقت كبير أجيال. فهذا الوقت فخاف على الملكة الفقهية أنها تقل في قلوب الناس، زي ما بالضبط نفس الكلام في اللغة. فجاءت له الفكرة أن يضع هذه القواعد مضبوطة في الكتاب، حتى كمان إيه لو في أمور مختلف فيها تبقى إيه نبدأ النقاش، بس يبقى إيه الأمور واضح. فمن هنا بدأ يوضح يا إخوة هذا النص أطلق وأريد به العام، أريد به العام، كل من عليها فان مثلا. وهذا النص أطلق وأريد به الخاص، حينما يقول مثلا لا مثلا البحر هو الحل الطهور ماؤه والحل ميتته مثلا، فحينما نقول الحل ميتته هذا خاص بايش؟ بالبحر. حرمت عليكم الميتة، هذا عام، كل ميتة حرام، إذن هذا نص عام. ولكن هل هذا العام يأتي نص آخر في الشرع يخصصه؟ نعم، وهي ايش؟ هذا النص اللي انا ذكرته، اللي هو ايه؟ اللي هو التحليل ميتة البحر. فهمنا الفرق بين النص العام والنص الخاص. فهذا اللي فالإمام الشافعي يضع القواعد عشان ما يجي حد يقول ان ده تناقض ويفهم. وطبعا عدم العلم بأصول الفقه يخلي من لا يفهم يعتقد كثيرا بالتناقضات. ايش يقول لك ايه؟ أنت حرمت عليكم الميتة، وبعد كده تيجي تقول لي إن ميتة البحر حالتها كيف؟ ده تناقض. لا، هذا عام، سيأتي التخصيص رحمة لنا للأمة يأتي. فهناك فرق بين العام والخاص، وهناك أيضا أمور أخرى بين المطلق والمقيد وهكذا. فالمقصد إن هذه القواعد حررها الإمام الشافعي وكتبها بنفسه، وهو الإمام الوحيد الذي دون أصول مذهبه، والإمام الوحيد الذي دون أصول مذهبه من الأئمة الأربعة. وإما الأئمة الأخرى فتلامذتهم هم اللي دونوا أصول المذهب مما تعلموه من صاحب المذهب طبعا يعني. فهو ده الخدمة الجليلة اللي عملها. وبعد كده سؤال، الله أعلم مين شوف مين يكون ربما يمر علي. ثاني كتاب وصل لنا بعد الرسالة، بعد الكتاب الشافعي، ثاني كتاب في أصول الفقه طبعا، كتاب البرهان للإمام الجويني. الإمام الجويني دي يا إخوة هو كان شيخ الشافعية في عصره، وهو شيخ الإمام الغزالي، ده كان في القرن الرابع الهجري، تمام؟ وهو وكتابه هذا كتاب أصول الفقه عمله أظن هو تقريبا 1200 صفحة أو شيء. الكتاب هذا أنا قرأته تقريبا مرتين. ليش؟ لأن الإمام السبكي قال عليه لغز الأمة، فأنا لما قرأته فهمت يعني لغز الكتاب. هو عمله على يعني هو يعني طريقته خلفة مختلفة في الأسلوب، يعني مختلفة عن طريقة الشافعي ومختلفة عن طريقة كل اللي بعديه. لذلك الإمام السبكي قال ده لغز الأمة، ده لغز. الراجل اتكلم في قواعد وأصول يعني يعني أنا كان الموضوع فعلا يعني هو طبعا لم يخالف القواعد المعتبرة، ولكن طريقته في الاستدلال وفي الاستنباط كان عجيب. وهو الإمام الجويني ده هذا لوحده يعني عشان أوضح لك كيف كان عجيب الإمام الجويني ده، كتاب لي 600 صفحة اسمه الغياتي، كتاب الغياتي، غيات الأمم في التيات الظلم، هذا كتاب في السياسة الشرعية. كتاب هذا عمله، شوف ده كتاب في السياسة الشرعية، يعني ولا كتاب تزكية ولا كتاب عقيدة ولا أي شيء، ده كتاب سياسة شرعية 600 صفحة. 600 صفحة عمله على السجع، انت قاعد بتقرأ ولا كأنك بتقرأ أجمل قصيدة شعرية، وده كتاب في السياسة، يعني الأصل فيها البسط، والبسط هنا يعني الاكثار من الكلام، وده عامله على طريق السجع. اللي انت اصلا لو مش حابب السياسه وعمال بتستمتع بالكلام، اللي هو ايه القافيه، انت بينشئ القافيه، بينشئها من اللي هو يعني بيوجد لها حل. فلا دول كانوا ناس عبقره يعني، دول كانوا ناس عبقره بجد يعني. فلما واحد بهذه القدره يتكلم في اصول الفقه لابد ان يكون الكتاب بتاعه لغز من جمال ألفاظه وعذوباتها وهكذا. ثم بعد ذلك الإمام الغزالي جاب المستصفى وتعاقبت الأئمة عليها، بقى الآن أصبح لكل مذهب من المذاهب أصول فقه، يعني من أشهر المذاهب، من أشهر أصول فقه عند الشافعية طبعا هذا اللي ذكرناه، لأن هم دول شافعية، سواء كان الإمام الجويني أو الغزالي شافعية. السرخسي أظن السرخسي الكتاب في الحنفية، المالكية كتب القرافي طبعا، أصول الفقه للقرافي، هذه كتب قوية جدا. الإمام القرافي هذا من عباقرة المالكية، وهو مصري بالمناسبة، مش عشان أنا مصري يعني، بس هو رجل عبقري يعني. و الله يجزيك، الله يكرمك، والله كل المسلمين أجدع ناس والله. وإيش تاني؟ والحنابلة، عشان نبقى قلنا ذكرنا كله منهم، التحرير الكوكب المنير، شرح التحرير والتحرير للمرداوي، يعني دي الكتب المشهورة في أصول الفقه للمذاهب الأربعة. طيب احنا طولنا شوية في الكلام، نرجع شوية. فقط سؤال صغير بالنسبة لموضوع النسخ والمنسوخ، هل الآية اللي كانت تذكر إنه ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، هي ما كانت بس انه بالنسبه للمسلمين اول ما بدا الاسلام، بس مشان ما يجي بحكم قطعي بس مباشره انه ممنوع السكر، انه مو هو كان هي الغايه من هي الايه، انه ما يكون بالتدريج؟ هي ستنا عائشه جابت على هذا الكلام، قالت لو كان اول ما نزل من القران، كانت اول ما نزل من القران ايش يعني الـ يعني فيما معنى الكلام، الامور التي هي بمثابه الايمان، يعني تحفيظ على الايمان، استعداد النفس والقلب لذلك. ثم بعد ذلك نداء تحريم الخمر وهكذا. وهي قالت لو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر، لا قال الناس لا شربنا، لأن ما ليس مؤهلين، هذه طبيعة الناس، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم فهو أعلم به. فالأصل أن التدرج في التشريع هذا يعني كانت ضرورة في هذا الوقت، وكانت للمصلحة، ونحن نتعلم ذلك عشان نتعامل بالسياسة مع الناس. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ابنه بيقول له يعني يا أبي ما لك لا تحمل الناس على الحق وأنت تقدر، فقال له يا إن ليست يعني ليس هذا من السنن الكونية أو السنن الاجتماعية، ما تستطيع أنك تحمل الناس على الحق، ما تستطيع حملا، رغم أنه هو كان إيش عمر، وكان هو ليه يعني، عشان حتى بنقول الناس اللي أنتوا كل شغلكم بس تعيبوا على الحكام، عاش يجيب حاكم مسلم، الناس ما تغيرتش خلاص، ما مش هيحصل شيء. إذا كان سيدنا عمر سيدنا عمر بيوضح لنا بيقول ايه ده هو شوف سياسه سيدنا عمر بقى بيوضح ايه بيقول يعني وهو بيكلم ابنه ردا على هذا السؤال بيقول له ان ايه ان هو بيسيس الناس بالمباح بالحلال حتى يستطيع ان يحملهم على الحق يعني يوسع لهم شويه في المباح عشان يحملهم على الحق ويامرهم بالخير يامرهم بال يعني ايه بالتدرج شيئا فشيء يعني حتى لو افترضنا ان جاء فجاه حاكم مسلم ونرجو طبعا على الاقل هيبدا الطريق يعني حاكم مسلم بجد يبدا الطريق يبدا بس المقصد ايه ان لا تتوقع ان مجرد ان يجي واحد خلاص بقى ان تعتقد ان صلاح الدين جه وهنحرر لا الموضوع مش كده الموضوع مش كده لا بد من الاصلاح من سنن تدرج الناس تبقى مؤهله عقيده وايمانا لذلك ونسال الله ان يعجل بذلك ان شاء الله. طيب خلينا نشوف ايه المسائل اللي سؤال هل ترد البدعه ولو على اخلاص؟ نعم. ليش يا اخوه؟ شروط صحه العمل ايش؟ احنا ذكرنا شروط صحه العمل. شروط صحه العمل ايش ذكرناها كذا مره؟ لا شروط صحه العمل واحد الاخلاص لله تمام ايوه ايش اتقربت يعني والثاني المتابعة تمام وهي مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللي العمل الذي لم يتحقق فيه هذان الشرطين لا يصح. يبقى العمل الذي هو فيه بدعة ولو خالصا لله لا يصح، والعمل الذي هو على مراد الشرع وليس لله أيضا لا يصح تمام. فلذلك لا يجي أحد يقول يعني دي ناس بتتعبد لله بدعة وكل شيء بس هم مخلصين، ما ينفعهم يوم القيامة لأن أنت اعتمدت نفسك ولم تعتمد شرع الله. هذه لو يعلم لازم هذا لازم حاله أنه أوضعت نفسك مكان الرب، أجعلت نفسك مشرعا تشرع لنفسك ثم تدعي الإخلاص، هذا لا يستقيم. لا يستقيم من فقه، لا يستقيم لمن علم. مثلا الموضوع مثلا عيد مولد النبي ماشي عم يقول إنه في ناس مثلا ما تدخل المسجد إلا يمكن قليلا، في هاي المناسبة بيدخلوا المسجد فبيذكروا الله بيصلوا يعني بيسمع كلمة، أنا أكيد بالاحتفال بيكون في كلمة واقفة فقال الشيخ إنه هو ممكن يجيبوا للمسجد يعني هذه الشيء ينطبق تحت أي طبعا ينطبق هذه مصلحة مرجوحة قولا واحدا عشان بس نوضح الأمور ببساطة. فبالتالي هو يناقض قال الإمام طب هذا خطأ، هذا الكلام خطأ لأن المصلحة الذي تنتظرها أنت من دخول هذا الشخص المسجد قد تحدث بفرص أخرى كثيرة يمكن له أن يحضر، فأنت تعمدت أن تحضره في بطريقة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله، يعني ما استجاب لم يصدر عن صحابي وهم أكمل الناس وأفضل منا وأحب الناس لرسوله صلى الله عليه وسلم، لم يصدر على أحدهم أن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إن احنا نيجي نقول الآن أن هذا دين؟ قال الإمام مالك ما لم يكن يوم دينا ليس اليوم دين، خلاص واضح، ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين. أي شيء لم يفعله الصحابة وكانوا يستطيعون، الإمام التيمية بيوضح هذه المسألة في مجموعة الفتاوى بيقول أن الضابط فيها أن الصحابة كانوا يقدروا يعملوا وتركوا هذه البدعة، أما الذي لم يستطع الصحابة فعله لظرف ما فليس من البدعة. هذه بقى من أصول البدعة الدقيقة شوي تمام، إن أمر من الأمور كان الصحابة لم يستطع فعله تمام، أما اللي يستطع الصحابة فعله ولم يفعلوا مثل هذا توفرت الدواعي ولم يفعلوا هذا أمر آخر، هذه بدعة لا شك فيها تمام. هذا فعل باطل لا يعني هذا مردود، كل أمر ليس عليه كل من أحدث في أمرنا شيء ليس عليه من أحدث في أمرنا شيئا فهو رد تمام، أو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه فهو رد يعني كلام واضح رد. ودي مهم أن الإنسان يحذر إنه لا يتعبد إلى الله إلا بما استعبده الله به، إلا بما تعبده الله به، لا يمكن تتعبد لربنا بشريعة أنت شرعتها لنفسك. عفوا هو عم يجي يحضر المسجد هو ما عم يعمل عبادة جديدة، يعني عم يسمع درس أو عم يصلي السنة، فأنا هون ما فرضت شيء. هذا سؤال جيد نأتي له الآن، تمام؟ لأن الشيخ ابن عثيمين أنا يعني نقلت لكم كلامه. طيب أنا خليني أقول هذه النقطة وبعد كده نجي لسؤال اللي نقلت لكم كلامه. سؤال سئل الشيخ سئله يعني الشيخ ابن عثيمين سئله وأنا نقلت كلامه لأن كلامه نفيس، أنا نقلته لكم وأنا هقرأه فقط، تمام؟ الله يرحمه. ولكن الآن قبل هذا الأمر أحب أن أوضح شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني إما أنه قيل له أو هو رأى رجل قائم في الشمس، فيعني سألوا ما بال هذا قائم في الشمس؟ قالوا أنه هو نظر أن يصوم ويقوم في الشمس، فقال أما الصيام ماشي أوفي بنذرك، وأما القيام في الشمس لا ليس فيه مصلحة ولا يريده الله منك، ويعني منعوا عن ذلك. واحد قام انه هيعذب نفسه في الشمس، قاعد كده واقف متعذب نفسه في الشمس عبادة لله، فقال له هذه ما فيها مصلحة ولا ليست من شرع الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من هذا، قال لي لانه ليس من شرع، لم يأمره الله بذلك، ليست هذه عبادة اصلا. العبادة ما شرعها الله، وكل شرع الله مصالح، هذه ليست فيها مصلحة بل مهلكة لهذا الشخص، تمام؟ طيب نقول بقى النقطة دي، وربما يعني أظن أن حيكون الختام في هذا المسألة. قال الشيخ ابن عثيمين: ما شروط تحقق المتابعة وموافقة العمل للشريعة؟ إيه بقى العمل اللي نقدر نقول ده موافق للشريعة ومتابع ليها؟ إحنا هنا بنتكلم، خلي بالكم السؤال هنا غير السؤال اللي أنا سألته الأول. ما شروط صحة العمل؟ شروط صحة العمل إيش؟ الإخلاص والمتابعة. طب المتابعة بقى، طب الإخلاص إحنا فاهمين أو اتكلمنا فيه، المتابعة شروط المتابعة ذاتها بقى. الشيخ ابن عثيمين وضع 6 شروط وكل شرط ممثل لي بمثال، أنا هقرأ واللي مش فاهم يوقفني، حلو؟ عشان الوقت. أولا خلينا نقول وليعلم، قال الشيخ وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة، في 6 أمور. 1 سببه، 2 جنسه، قدره، كيفيته، زمانه، ومكانه، تمام؟ فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه. نمثل بقى. أولا أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبب، مثل أن يصلي. ودي أول، سبحان الله أنت جالك الإجابة في أول سؤال، أول حاجة. أنت طيب يعني نحسبك كذلك ولا نزكيك على الله. لم يجعله الله تعالى سبب، مثل أن يصلي 2 ركعة كلما دخل بيته ويتخذها سنة فهذا مردود، إن هو ينشئ سنة كده، يقول سنة إن أنا هخش البيت أصلي سنة، أنا أنشأتها دي سنة دخول البيت 2 ركعة، أنا كلما أدخل البيت أصلي 2 ركعة، فهذا إيه؟ فهذا مردود، مع أن الصلاة أصلها إيه؟ مشروع، هو مش داخل يعمل حاجة، ولكن السبب لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سبب شرعا صارت مردودة. مثال آخر، لو أن أحدث عيدا، شوف يا أخي ده أنت كل حاجة جاية سبحان الله، هو أنا عيدا بس إيش يعني، ما جابش، مش عيد للنبي، مش مولده. لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر فإنه يرد عليه، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب. إن يجي واحد يقولك أنا أحتفل النهاردة بعيد بدر، كل سنة أحتفل بعيد بدر، أقعد أتعبد وأصوم لله، إيه الشريعة الجديدة دي؟ إذا كان الصحابة اللي انتصروا في بدر ما عملوهاش، أنت جاي تعملها؟ ما يعني لا يستقيم الكلام أصلا. طيب هون ما رأيك بالأعياد الوطنية اللي بتصير بكل بلد من البلدان العربية؟ دخلناش في مشاكل بقى، دخلناش في مشاكل. الله المستعان. الله أعلم. أي كويس، أي مصلحة دي جيدة. مصلحة عامة. ثانياً أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس، يعني ايش موافق للشريعه في الجنس؟ الجنس هنا يا اخوه يعني في الاستعمال اللغوي او الاصطلاحي، الجنس تحته انواع والانواع تحتها عين. يعني يعني مثلا جنس الشاي مثلا يبقى تحت ايه؟ ربما شاي اخضر، شاي اسود، فهذه انواع. العين الشاي ده، هذا الشاي اللي قدام هذا عين، هذا هو الشاي ده. ده نوع ايه؟ صراحة الله اعلم، ولكن يعني خلينا نقول شاي اخضر، يبقى هذا نوع، جنسه شاي، وعلى كذا في قصة. هذه ايضا من قواعد اللي لابد من دراستها في اصول الفقه لفهم هذه الامور. فالشيخ هنا بيوضح موافقا للشريعة في الجنس، فلو تعبد لله بعبادة لم يشرع الله سبحانه وتعالى جنسها اصلا فهي غير مقبولة، وهذا واضح. يعني يعني جاء كده عمل حاجة سماها عبادة، يبقى هو غير الجنس خالص. مثال ذلك، شوف بقى النقطة دي مهمة. لو ان احد ضحى بفرس، جاء يوم كده العيد وراح قال انا هضحي بفرس، انا ما عنديش غير فرس فاضحي بيه، هل يقبل ذلك منه؟ لا يقبل. ليه؟ لانه اتى بشيء ده يعني جنس العبادة مختلف، ضحى بايه؟ بفرس. فان ذلك مردود عليه ولا يقبل منه لانه مخالف للشريعة في الجنس. لان ايه؟ جنس العبادة هنا ايش؟ في الأضحية انت تضحي بايه؟ بمعروف من البقر والأغنام والإبل. إذا الأضاحي، الشيخ يقول حتى إذا أن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. في هذا الباب طبقة الفطر والشعير تجوز أن تكون مال أو فقط شعير. هذه مسألة اختلف العلماء، خليها بوقتها لأني ما هتوسع منها. أما الشيخ بابي يكمل، أما لو ذبح أو لو ذبح فرس، ركز بقى في النقطة دي، لو ذبح فرس، ذبح فرسه ليتصدق بلحمها، طب ده جائز ولا مش جائز؟ جائز. ليش؟ لأن هو تصدق، هو المقصد هنا إنه يتصدق باللحم، ليس المقصد الذبح للأضحية، هذه الفرق. انتبه لهذا الفرق. هو أظن إنه هو يعني حلله على أقل الشيخ ابن عثيمين هذا بيقوله، وأنا اللي أعلمه من قبل إيش؟ إيه اللي أعلمه من قبل إنه هو ليس محرم، ولكن لا أتذكر لأن إذا كان مكروه أو لا، ولكن اللي أعلمه إنه ليس محرم. الله أعلم. يعني يعني في الإنسان اللي الله أعلم. والله الله أعلم صراحة، أنا أحتاج أن أرجع المسألة هذه، لا أذكرها الآن. يعني أنا أفهم. أي نعم، جزاك الله خير. لا أنا يعني أحتاج أن أراجع هذه المسألة صراحة، لا أذكرها الآن. ثالثا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر. يعني ما يجي أحد، نختصر شوية، ما يجي أحد يقول أصلي الظهر خمسة، ما يمكن. رابعا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية. فما يجي أحد يعني مثلا يركع بعد أن يسجد ويقول أنا صليت، لا، الكيفية هي لابد أن تكون أيضا على منهاج النبوة. خامسا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها طبعا لا تصح. وأخيرا سادسا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان، فلو اعتكف في غير المسجد لا يقبل منه. يعني مثلا الشيخ يقول بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو البيت مثلا، يعني فهذا لا يقبل، لا يقبل اعتكاف أصلا، لأنه لم يوافق الشريعة في مكان، في مكان وهو الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد، في مكان الاعتكاف فالاعتكاف محله المساجد. فانتبه، وهذا الشيخ بيقول، فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك يا أخ علاء. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. بقي نقطة واحدة، تفضل. هو اتفقنا الآن هو باطل، صح؟ سؤال، مع هذا فتال لا يتقفى، ولكن هل الإنسان ممكن يأخذ سيئات عليه برضه؟ إذا كان لا يتقبل فطبيعي أنه لا يأخذ عليه سيئات. ليه؟ لأنه عرف أن هذا ليس من الشرع وأقامه بالشرع. فرضنا مع يعني فرضنا الآن ولو لم يعلم يعذر بالجهل، دي قصة. لما أنه يشارك في أمر هو عالم أنه باطل شرعا ويشارك فيه ابتغاء وجه الله، كيف؟ يعني ما يستقيم. طيب فبالتالي لا لا تشارك فيها. ما هي السنة التي على مثال سابق؟ يعني إيش؟ حلو أنت سألت السؤال ده عشان يبقى كمن الموضوع. السنة الحسنة، السنة الحسنة أخي التي شرعت من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس نسيتها. أنا مثلا أدي لك مثال، خلينا نقول أني افتراضا أني ما كان أحد في المسجد في المجلس هنا يعلم اللي ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أني هناك قيام تقف وتدعو الله سبحانه وتعالى قبل المغرب في آخر ساعة، والساعة في الشرع ليست مناص ساعة في 60 دقيقة لكن برهة من الزمن، في آخر ساعة في اليوم. فافتراضا أني ما أحد كان يعلمها، تمام؟ ثم أنا ذكرت هذا الأمر، إذن أنا بذلك أحييت سنة أو سنيت سنة حسنة. بمعنى إيش؟ أن هي موجودة في الشرع، لها دليل في الشرع، ولكن فقدت، نسوها الناس. فسنتها أنا، قلت لهم يا جماعة من هنا ورايح كل واحد فينا يوم الجمعة يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقعد يتعبد، وممكن نتعاون، ممكن نتعاون، وفي وقت من الأوقات نروح المسجد ونقف وكل واحد يتعبد بس الواحد. ما ينفعش نتعبد واحد يدعي، لأن دي كده تبقى عبادة جماعية، يبقى احنا كده عملنا سنة سيئة لأن لم تجد بها الشرع. لما ايه بنحث كلنا بعض على أن يروح المسجد، وقبل صلاة المغرب نقف كل واحد، وأنا أعلم من المشايخ مصر من أحيى هذه السنة، كان ياخد طلبة العلم بتوعه ويروحوا المسجد ويقول لهم نتقابل قبل صلاة المغرب، ويجلسوا كل واحد في زاوية في المسجد، يجلسوا يقوموا بين يدي الله ويتعبدون الله، يدعون الله سبحانه وتعالى. فهذه إحياء سنة، هذه سنة سنة حسن. سنة سنة هنا بالمعنى اللغوي يا أخي، إن هو إيه؟ وسن هذه السنة للناس، لأنه لأن بالنسبة لهم هي جديدة، هم ما كانوا يعرفونها، أما هي ليست بالنسبة للشرع جديدة، فهي سنة بالنسبة لهم جديدة، وإنما هي بالنسبة للشرع بل هي من الشرع. واضح الأمر؟ طيب، فاضل سؤال نذكره أو مسألة وننتهي إن شاء الله، بنكون قفلنا كده القصة دي، ونبدأ إن شاء الله في حديث آخر المرة الجاية، المرة القادمة إن شاء الله. بس السؤال مهم، ليش؟ لأن ربما يكون في يعني لخبطة بعد شيء، فنحب إن إحنا نأصل الأصول عشان الناس تبقى على بينة من أمرها. إحنا قلنا الضابط الذي نعرف به إذا تم شيء في العبادة ليس موافقا للشرع، فهمنا خلاص. فهل هذا يبطل العبادة أم تصح مع الإثم؟ يعني مثلا إنسان سرق عباية ثوب وذهب وصلى به، إيه حكمه بقى؟ ده طبيعي عمل شيء ليس عليه دليل من الشرع، بل الدليل على تحريمه، فده يبقى حكمه إيه؟ ولا تتسرع، لأن العلماء اختلف، ولما العلماء اختلفوا يبقى لا تتسرع. اتفضل. أتوقع إنه نفصل بين الأمرين، فله جزاء السرقة في العباءة هذا الجزاء عليه، وله جزاء العبادة التي قام. نعم، وهذا هو إن شاء الله الراجح من كلام العلماء، وهذا ضابط مهم لابد أن نفهم الضابط هنا إيش عشان يكون الأمر أيضا واضح. أن البدعة تكون في ماهية العبادة وليس فيما هو خارج عن ماهية العبادة. وصلت؟ بمعنى إيش؟ أنه لم يتعبد الله سبحانه وتعالى بالصلاة في هذا اللباس، صح؟ أو واحد راح صلى في أرض مخصوبة، سرق بيت خرج الناس منها وقعد يصلي وتعبد لله، تمام؟ هو لم يتعبد الله سبحانه وتعالى بكونه في هذه الأرض، وإنما تعبد الصلاة فقط، مطلق الصلاة، والصلاة أتى بها على الوجه الصحيح، إذن فهي صحيحة، ويأثم على سرقة الأرض كما يأثم على سرقة اللباس. فالضابط هنا في، وهذا ضابط مهم في موضوع البدعة، أن البدعة أن يكون الأمر أو الأمر الحرام هذا في ماهية العبادة، أن يكون يقصد بها التعبد، أما أنه يفعل شيء لا يقصد به التعبد وإن خلط العبادة فهذا أمر آخر، فالعبادة تكون سليمة وهو يأخذ ذنب الأمر الذي فعل. وضحت؟ فهي وهذا على فكرة نفس الكلام في العقود في المعاملات، الفرق بين الشرط الذي يبطل العقد والشرط الذي لا يبطل العقد. هناك شرط يبطل العقد بالكلية ويكون العقد باطل، وهناك شرط لا يبطل العقد بالكلية وإنما يبطل هذا الشرط ذاته، الشرط يبقى باطل وإنما العقد يظل صحيح. مثال الولاية لمن أعتق، هذه قصة بتاعت بريرة المشهورة لما أرادت أن سيدنا عائشة تعتقها، سيدنا عائشة أرادت تعتقها وأصحابها أصحاب الأم هذه قالوا أن اشتريت الولاء لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتم العقد لأن العقد صحيح، عقد مكاتبة ما في مشكلة، والشرط هذا خارج عن ماهية العقد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمقصد هنا ليس في حكم الله وشرعه، تمام، فهو باطل، وأجر العقد وأبطل هذا الشرط. أما لو واحد مثلا قال أنا أشترط منك أن أنا لم أتبعني السيارة مثلا، يعني تبعني السيارة بس لابد أن أنت تديها لي أشتري منك، أو خلينا نقول مثال حتبيع لي هذا الذهب بس أنا أشترط عليك أنك تبيع لي الذهب ده بذهب أكبر منه في القيمة، فنقول له هذا شرط يبطل العقد أصلا لأنه في ماهية العقد، لأن إن العقد لا يمكن أن المعاملة تكون ذهب بذهب إلا باشتراط المثلية والتقابض في ذات العقد. وده يعني لما إن شاء الله ربنا يسر لو قدر الله سبحانه وتعالى أن احنا نتكلم في الفقه وصلنا لهذا ربما نفصل فيه، ولكن المقصد إن ذهب بذهب لابد إيه ده جنس وعلة متفقين، يعني الجنس اللي هو إيه إن هو مال متقوم، أو العلة إن هو النقدية، ومن جنس الأمور الأركان الستة الربوية اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فلابد فيها التقابض في ذات العقد والتماثل ذهب بذهب فضة فضة طالما الاثنين نفس الأصنع، تمام؟ فما يجيش واحد يشترط أمر يخالف ماهية العقد، تمام؟ فالأمور هذه هذا الضابط يصح في المعاملات ويصح في العبادات، تمام؟ يلا. مثلا إنسان يشتغل بشركة ربوية أو تأمين تزشهم أو أي شيء من شابه وتقاضى معاش، ومن هذا المعاش يخرج زكاة أمواله وصدقة يخرج. أنت تتكلم الآن في قضية يعني وتقول لي يقبل وأكيد أنا أقول لك أي يقبل وعديها أو لا يقبل، لا يمكن، لا لا بد فيها تفصيل هذه لأن الأمر هذا فيه تفصيل، يعني حتى الأسئلة دي جت لنا من فترة لناس من هنا، هذه الأمور فيها تفصيل. أولا لابد أن نفهم هل الشركة هذه تفعل أمور يعني الخدمة اللي تقدمها هي في ذاتها أو البضاعة اللي تبيع هي في ذاتها حلال أم حرام، ثم هي قائمة على الأصل فيها أنها قائمة على الاستثمار من الناس ولا الأصل فيها قائمة على الأمور الربوية، ثم فهناك ضوابط أخرى ما يستقيم أن نتكلم فيها في لحظة كده، في ضوابط من أجل الفصل في هذه المسألة، تمام؟ فما أستطيع أن أنا أعطيك يعني دي محتاجة حالة بحالة، نتكلم في الشركة ندخل على موقع الشركة نفهم الشركة إيه الأسس بتاعتها وبعد كده نبدأ نتكلم. كمان سؤال الموضوع هو كثير مهم، يعني الإنسان يسأل دائما حوالين هذا الموضوع، لو أنا مثلاً جيت أعدي من موضع معين وفي ضرر على الأمة الإسلامية أو على الدين وسألني أحدهم سؤال وأنا أجبته عكس ما أعلم، هل هون أنا كذب أم مشكور؟ ما فهمت السؤال صراحة. يعني إذا أنا بعرف أنه في إنسان سألني سؤال وهذا السؤال كان فيه المقصد فيه أنه ممكن أنا أضر الأمة، يعني إذا جوابته في الطريقة اللي أنا بعلمها وأني قلت لا أعلم رغم أني أعلم، هل هذا كذب؟ يعني تقصد أنت ما أردت أن تجاوبه عشان ما يكونش فيه ضرر، يعني قلت لا أعلم جوابته في النفي، جوابت النفي لأنه أنا لا أعلم رغم أني أعلم. أي هو الآن الأمور هذه إذا كان يعني إذا كنت أنت تقول أن المصلحة في أنك لا تجاوب، إذن فاللفظ وهذا يعني كلام العلماء أن اللفظ يكون على نية المقصود على اللفظ على نية القائل، والتعريض في هذه الأمور يجوز، فربما تتخير من الألفاظ ما توحي بأنك لا تعلم وأنت ورغم مع علمك. مثلا أن تقول الله أعلم، اسأل أحد العلماء، اسأل أحد المشايخ، الله أعلم، فلا تقول لا أعلم وأنت تعلم. يعني المؤمن إيه كيصفة يختار من الألفاظ ما يستطيع، هذا من التعريض، من الإيه، من التعريض المباح في مثل هذه المواقف إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. طيب، قال ابن رجب: ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير استطارة أو إلى غير القبلة يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة، بخلاف الصلاة في الغصب. ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطل إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، مثل إيش؟ الأكل، جنس الأكل والشرب. أما مثلا ما نهي عنه الصائم من فعله كالكذب والغيبة عند الجمهور لا يبطل الصيام ذاته، وإن كان الصائم يأتي بها فلا يبطل الصيام ذاته. طيب، فهذه نقطة حبينا نوضحها. ويبقى مسألة لا يتسع الوقت لها، الفرق بين البدع والمصالح المرسلة. هذه المسألة اللي كنت أحب أن نوضحها لكن لا يتسع الآن الوقت لها، ربما أشير لها في دقيقة أو دقيقتين وننتهي. أن البدعة تختص بالأعمال والمقاصد، أما المصالح المرسلة اللي تذكرون تكلمنا عنها، إن واحد يجي يقول والله الأمر ده حسن، لم تأتي الشريعة بتحريمه ولم تأتي بتحليله، فهو أمر ربما يكون حسن إذا انضبطت المصالح هذا. فقد يقول الإنسان يقول أليست هذه من البدعة؟ لأن ما هو شيء جديد هو. فنوضح أن هناك ضابط مهم جدا للتفريق بين البدع والمصالح المرسلة، أن البدع محلها العبادات والمصالح المرسلة محلها إيه؟ المعاملات والوسائل. الوسائل مهم جدا الضابط هذا، أن المصالح المرسلة لا تأتي، ما يجيش أحد يقول الله سبحانه وتعالى لم يحرم عبادة كذا ولم ينص عليها فنتعبدها، هذا ليست مصلحة مرسلة، دي مفسدة قطعا. لماذا؟ لأن هناك أصل اتفق عليه العلماء، أن الأصل في العبادات إيش؟ التوقيف. فكل عبادة حرام إلا ما شرعها الله. والأصل في المعاملات الإيه؟ الإباحة. فكل معاملة حلال إلا ما حرمها الله. ومعنى ذلك لماذا؟ لأن هذا مصداق قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم إيش؟ الطيبات. وكل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه من الطيبات، إلا ما نص الله سبحانه وتعالى عليه إنه هو ده حرام فنشتري. المصالح المرسلة يا إخوة جاءت هي من باب الوسائل. يعني ما يجي إنسان يقول لي والله الصحابة ما كانوا يركبون إلا الناقة ففرض علينا كلنا نركب الناقة اتباع عليهم، لأنه والله هذه ليست عبادة، هذه من الوسائل. فإذا هي من المصالح المرسلة، لأنها الطيارات والسيارات وخلافه هذه كلها من المصالح المرسلة، هذه لم تأتي الشريعة بإيش؟ بنص عليها، كما أنها لم تأتي بتحريمها، صح وليش؟ ولكن هي من المصالح المرسلة، أن المصلحة فيها واضحة جدا ولذلك لا نحرمها، وهي من باب الوسائل. فهذا هو الضابط الأخير بين المصالح المرسلة والبدع. وإن شاء الله أرسل لكم في المجموعة بإذن الله الكتاب، واكتب لكم المبحث رقمه إيش اللي بنتكلم على موضوع المصالح المرسلة. وإن شاء الله قريبا يخرج إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا جدا الكتاب الثاني اللي بيتكلم عن موضوع الاجتهاد في السياسة الشرعية، وهنا إن شاء الله يكون في ضوابط أكتر لموضوع المصالح المرسلة وكيف تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية. دي إن شاء الله يعني أول ما أنتهي من الكتاب، الآن هو في المراجعة اللغوية مع المشايخ في مصر وفي أمريكا، يعني مشايخ من أمريكا ومشايخ من مصر يرجعون هذا الكتاب إن شاء الله. وأول ما ننتهي منه وأحس إنه جاهز عرضته على المشايخ عشان لا أتحمل وذره وجاهز للنشر إن شاء الله أرسله، لأن دائما أنشر في مكتبة في مصر، دار هناك هي تنشره في مصر تنشره في السعودية. وإن شاء الله طبعا يعني أول ما المشايخ تديني الأوكي تمام إن شاء الله مراجعة تمت أرسله الكتاب هذا كمان على المجموعة قبل حتى النشر في الخارج إن شاء الله. تمام، هذه رسالة إن شاء الله، يعني هذه الكتاب الجديد هذا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أتحصل به على رسالة الدكتوراه في الشريعة والقانون أو الشريعة وتخصص السياسة الشرعية إن شاء الله. أنا أول سؤال ولكن مخارج الموضوع، يعني تقصد هل يمكن جمع بين صلاة العصر والمغرب؟ يعني المعروف هو بين الظهر والعصر، والعصر الجمع لا يكون إلا في صلوات النهار وصلوات الليل معا، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع مع العصر والمغرب، تمام. ومهم جدا أن ننتبه أن صلاة العصر مهمة جدا، ومن أخر صلاة العصر عن موعدها أن يأتي وصليها في المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخر صلاة العصر فكأنما وتر، اللي يخسر صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. عارف يعني وتر؟ يعني خسر، يعني اللي تفوت صلاة العصر ولم يصليها في وقتها ويضيع صلاة العصر، من ضيع صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني وكأن حقيقة، يعني أكن حقيقة أن يخسر أهله ويخسر ماله وكلهم يموتوا في الحرب أو في الزلازل والعياذ بالله، نسأل الله العافية، أهون عنده من أنه يضيع صلاة العصر. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده إمتى يستقيم هذا في قلوبنا؟ لما يتحقق الإيمان حقيقة، ترى عظم الصلاة في القلب وعظم من تعود، فتتيقن أن الدنيا هذه كلها فانية، فحينها تفهم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ضيع صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. أي، وهذا من أهمية صلاة العصر، وعلى القول الراجح من كلام العلماء أنها هي الصلاة الوسطى، ولذلك جاء التنبيه عليها خاصة في القرآن. أقول قولي هذا، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحانك وجزاكم الله خير.